لكن ركزت أنا يعني من الطلاع من خبرتي وبالإضافة إلى قضية مع التيم اللي كان موجود عندنا على قضية أنه اللي أجد فيه الصفتين هذه. إحنا كلنا نحن عارفين بالضبط كيف نقيم المركز الأمن الوطني، ما عندك مشكلة، بس إذا أنت سلوكك لما أنت ما تعرف تقول ما أعرف، ولما ما تعرف تبغى تتعلم، ولما تبغى تتعلم تروح تطلع وتبذل جهد، ما عندنا مشكلة. أي شيء نقدر نحله. طبعا برضو فيها سايك الأخيرة اللي هو أنك برضو تشتغل وتعطي دليفري، مو فقط أنك تجمع معلومات وكذا. إذا السلوك هذا عندك أوكي وتعلمك سريع،